أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم، وأسأل الله أن يصلي ويسلم على جميع أنبيائه ورسله أجمعين. مرحبا بك أيها الأحبة في برنامجكم أنتم قلبي معك، وأسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا جميعا، أن يجعل قلوب بعضنا على بعض، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبعضهم من بعض، فهم يتواصون بالبر والتقوى، ويقف بعضهم مع بعض في الملمات وحل المشكلات، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شك أن الإحسان إلى الآخرين عموما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في الشريعة الإحسان عموما إلى الكل، الإحسان حتى إلى غير المسلم، الإحسان إليه مساعدته إن كان فقيرا، علاجه إن كان مريضا، أيضا الاستجابة لدعوته لو دعاك إلى طعام أو شراب ونحو ذلك. الإحسان عموما يحبه الله تعالى، والله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المحسنين، وأن يثبتنا وإياكم يا رب العالمين. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. الله يحفظكم. لو سمحت يا شيخ بس أسأل، إذا خليت مثلا مبلغ من المال، أي خلينا نقول مثلا 20,000 درهم، أيوة، في بنك إسلامي، نعم، كاستثمار، يعني إذا تأكدت أنه يخلون هذا المبلغ يعني بشغل يشتغلوا لي أو بشركات أو ما أعرف، يعني أي. هو كاستثمار ببنك إسلامي بس، يعني إن شاء الله، يعني ما في بأس إذا كان العقد الذي بينك وبينهم بينوا له يعملون فيه في أي مجال، مثلا قالوا نحن نتاجر به في الأراضي، نبني فلل ونبيع، نبني به مستشفيات ونستثمرها ونحو ذلك، فلا بأس إذا كان النشاط نشاطا جائزا شرعيا، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يحفظكم ويوفقنا وإياكم. طيب أم محمد تفضلي. أم محمد. طيب هذا يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج، لكن إذا كان الشخص يا شيخ يريد أن يستفيد منه، لكن أحيانا يكون بعض الفتاوى مخالفة لما هو مشهور عندنا في البلد، فهل نتبع هذه الفتوى أم نأخذ بغيرها؟ يعني عند وقوع الخلاف في الفتاوى فالأصل أن الإنسان أن يتبع من كان دليله أقوى، من كان عنده دليل شرعي. يعني مثلا لو سأل إنسان هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل مثلا، فأفتيت مثلا أنا وقلت لك نعم يجب الوضوء من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد لما قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ. فأنا سقت دليلا على هذا، فلو جاءك شخص آخر وقال لك لا يجب الوضوء من لحم الإبل، فقلت له ما الدليل؟ قال الدليل أن الشافعية رحمه الله تعالى أفتى بذلك. فالأصل هنا أن نتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتبع قول الشافعي ولا قول الإمام أحمد ولا قول الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو قول غيره من أهل العلم ما دام قول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه كان جالسا مرة فأقبل إليه رجل وسأله عن شيء، فقال له الشافعي قد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وساق له الحديث الذي فيه الحكم. يعني مثلا قول لو سأله الرجل هل يجوز الوضوء من ماء البحر، فقال له الشافعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالرجل لما سمع الحديث من الشافعي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجوز الوضوء من ماء البحر لأنه طاهر، فقال الرجل للشافعي وهل تقول أنت بذلك؟ فغضب الشافعي وقال سبحان الله، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت؟ وهل لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني هل تراني مجوسيا فأرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أعاد عليه الشافعي قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا حدثتكم بقول وسمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام يخالف فاضربوا بقول عرض الحائط. فالمقصود أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان إذا ثبت عنده الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وجوب شيء أو في استحبابه أو في تحريمه أو في كراهته أو أنه سنة أو أنه بدعة أو ما شابه ذلك فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يلتفت إلى قول فلان وفلان، فإن جميع الأقوال بجانب أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ساقطة ولا يلتفت إليها، وجاء عن الشافعي وجاء عن مالك وأحمد وأبي حنيفة كلهم جاء عنهم أنهم قالوا إذا قلنا قولا وسمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم قولا فاضربوا بقول عرض الحائط. فأنا يعني وجه الأخ إلى اتباع الدليل سواء يعني سمعه من يعني من يذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو من يذهب مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو نحو ذلك، لا تنظر إلى المذهب إنما انظر إلى الدليل. أما مسألة يعني اتباع مذهب معين فلا بأس بها بالمناسبة، يعني أنا لا أحرم اتباع أحد المذاهب، فلا بأس الإنسان أن يقول أنا شافعي أخذ بقول الإمام الشافعي أو أخذ بقول أبي حنيفة أو مالك أو أحمد، لا بأس عليه في ذلك. لكن إذا صح عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن يتبع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يدع قول غيره صلوات ربي وسلامه عليه، فقول النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم على غيره، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا أيضا أخ يقول شباب إذا جد معكم اتصال أعطني، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصلي في مكان عام ولا يعرف أين القبلة فكيف يفعل، وأحيانا نصلي والمطار يكون في أوروبا وليس هناك مسلمون نستطيع أن نسألهم. إذا كان الإنسان لا يدري أين القبلة وأراد أن يصلي فهو مخير بين أمور، إما أن يكون معه جهاز مثلا معين يستطيع به أن يعرف القبلة، واليوم الأجهزة المحمولة الجوالات والكمبيوترات وربما الساعات أيضا يستطيع الإنسان بها أن يعرف القبلة فيتبع القبلة إذا عرفها، يتبع الجهة إذا عرف القبلة. الأمر الثاني إذا كان هناك أحد ثقة يسأله حتى لو كان غير مسلم، تعال قل له أين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فيقول لك الشرق هنا والغرب هنا، فأنت تعلم يعني كيف تتوجه، هل مكة عن يمينك أو يسارك أو هي شمالك أو جنوبك أو كذا، تتوجه إلى الجهة التي أخبرك بها وتصلي إليها، سواء كان الإنسان في مطار أو في الطائرة أحيانا أيضا يحتاج أن يسأل عن ذلك. يعني أنا أذكر في الطائرة مرارا يكون الطيران أحيانا يعني طيران أوروبي فأخذ المجلة الخاصة بالطائرة وأنظر أين موقع مكة بالنسبة للدولة التي أنا ذاهب إليها وأرى خط الطائرة، فإذا كنا قد أمضينا مثلا ساعة أو ساعتين بعد الإقلاع فأتوقع أن الطائرة أفرض أني ذاهب مثلا إلى ألمانيا، فأقول في نفسي نحن ذاهبون الآن شمالا، إذا أتوقع الآن أنني مثلا فوق تركيا مثلا بحكم أنني قد طرت ساعتين، طيب الأتراك أين يتوجهونهم؟ يتوجهون جنوبا، فآتي وأسأل الذين في يعملون في الطائرة طيب أين الجنوب والشمال فيدلك عليه وتصلي إليه. وكذلك إذا كان الإنسان في سوق أو في أي مكان. أما المسألة الثالثة وهي إذا كان لا يدري أين القبلة، وهذا يقع لعدد من الناس أنه يريد أن يصلي لكن ما يدري أين القبلة، وربما سألهم ولم يفهموه أو لا يستطيع هو أن يتكلم لغتهم وبالتالي لم يستطع أن يتوصل معهم إلى حل معين، ففي مثل هذا الحال ينبغي عليه أن يجتهد رأيه، بمعنى أن ينظر يمينا وشمالا ويتوقع ويقول الطائرة ذاهبة شمال، إذا معنى ذلك أني أتجه إلى يعني إلى الطائرة من الخلف حتى أتجه إلى الجنوب، أو إذا كانت الطائرة ذاهبة مثلا شرقا أو غربا، يعني يجتهد رأيه. والإنسان إذا اجتهد وصلى ثم تبين له بعد ذلك أن قبلته خطأ فلا إعادة عليه، إلا في حالة واحدة يجب عليه الإعادة، وهي إذا كان قد قصر في السؤال. إذا كان قصر في السؤال، يعني إنسان مثلا قلنا له طيب لماذا ما تسأل المضيف مثلا أين القبلة، قال لا أنا أخجلني أسأله، طيب لماذا لا تسأل ذاك شخص قام الآن صلى ورجع، اسأله أين استقبل، واضح عليه أنه رجل مسلم وذهب وصلى ورجع، اسأله أين القبلة، قال والله أنا أخجل، ثم صلى ثم تبين له أن قبلته خطأ، هنا يجب عليه الإعادة. أما إذا كان الإنسان لم يتبين له أنه مخطئ فإن صلاته صحيحة بإذن الله. أم أمير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم ويحفظكم يا رب. خي الشيخ أنا مش بدي فتوى أيه. بس أنا عندي نداء لوجه الله تعالى واللي أيه. يسمعني. تفضل يا مامير. والبلد هون بلد خير وكرم. نعم. هي أنا عندي ابني بدي إياه يدرس. بيدرس بس عندي قسط قديم وما بعرف كيف بدي سدده. وضعي مزري شوي. فيا خي هاي النداء الوحيد لهالوجوه الطيبة. أسأل الله أن يوفق. نسدده قسط ابني القديم عشان أعرف أدرسه. عسى الله أن يوفقك وأن يقر عينك به. وبإذن الله أنا أقول إذا تيسر أن تخاطب بعض الجمعيات التي تهتم بالتعليم أو بالدعم الأسر المحتاجة أو كذا بإذن الله تعالى أنهم يستجيبون لك إن شاء الله. أم محمد تفضلي. طيب فأنا أكمل ما كنت بدأت قبل قليل. فإذا كان الإنسان اجتهد ومع قدرته على أن يسأل ومع ذلك اجتهد رأيه فأخطأ يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان اجتهد وأصاب أو أحيانا لم يجد أحدا يسأله كما ذكرت قبل قليل ما يعرف لغتهم أو ما شابه ذلك فاجتهد وصلى فإنه لا بأس عليه. وإذا كانت الصلاة بالمناسبة يعني قبل أن أتجاوز السؤال اللي بعده إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها يعني مثلا هي صلاة الظهر وهو في الطائرة ولا يدري أين القبلة فليجمعها إلى العصر فإذا نزل في المطار عرف أين القبلة في الغالب أنه سيجد من يسأله والمطار أيضا ثابت في مكانه ليس مثل الطائرة تحلق في الجو ففي مثل هذا الحال يمكن الإنسان إن شاء الله تعالى أن يستفيد من ذلك إن شاء الله. وأشكر الأخ جزاه الله خير على أنه يعني على أنه حريص أن يسأل عن ذلك. هذا يبدو أنه يعلق على سؤالنا يقول أليس محرجا يا شيخ أن يصلي الإنسان في بعض الأماكن؟ في الحقيقة هناك بعض الإخوة يخجل أن يصلي أحيانا في الطائرة أو ربما كان في مطار أو في محطة قطار أو نحو ذلك أو حديقة أحيانا فيخجل أن يصلي في هذه الأماكن مع أن الصلاة في هذه الأماكن يعني مشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجده وطهوره. عنده مسجده يعني عنده الموقع الذي يصلي فيه وعنده طهوره يعني إن لم يستطع أن يتوضأ بالماء فعنده طهوره يعني التراب أو الأحجار أو نحو ذلك فإنه يتيمم عليه. هذا هو الأصل عندما يريد الإنسان أن يصلي هذا هو الأصل في إقامته لصلاته. فالصلاة أيضا عندما يكون الإنسان في طائرة أو في غير ذلك يعني أنا أتصور الآن أنه مع اتساع رقعة الإسلام ووصول صلاة المسلمين إلى كل مكان في العالم عبر الفضائيات والإنترنت والصور أصبح رؤية الإنسان الذي يصلي ويركع ويسجد أصبح رؤية ذلك أمرا طبيعيا وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يخجل من أن يقيم صلاته. لكن إذا أردت أن تصلي حاول أن تصلي في مكان لا يزعج الناس. يعني بعض الإخوة ربما صلى في عرض الطريق في وسط الطريق هكذا وقف وصلى أو مثلا في المطار وجاء مكان مثلا الناس يزدحمون فيه وقف وصلى يعني ينبغي أيضا أو كذلك في الطائرة ربما فرش سجادته في الممر الذي يمرون به أو ربما تقدم قليلا عند الباب وقالت له المضيفة أو المضيف أنه ممنوع أن تقف هنا ومع ذلك كبر وصلى. يعني بعض المواقف التي يعني يكون فيها نظام معين أو ثقافة معينة للناس ينبغي للإنسان أن يراعيها حتى لا يعطي صورة سيئة عن الإسلام. أما سؤال الأخ حول أن الإنسان يعني محرج أن يصلي هو ليس محرجا بل إنه أحيانا يكون رسالة لبعض الناس ربما يتأثرون بالإسلام لأجل ذلك. يعني ربما رآك أحد وأنت تصلي فسأل إيش الحركات هذه قال والله هذا مسلم طيب إيش الإسلام فذهب ربما وسأل عن الإسلام وربما دخل فيه بسببك فربما كانت هي رسالة يعني لبعض الناس في ذلك. مع شكري لك جزاك الله خير على ملاحظتك. يقول يا شيخ أنا أسكن في أوروبا وعندما يذهب أولادي إلى المدرسة أحيانا يعلمونهم بعض المبادئ التي تخالف الإسلام مثلا يربونهم على الأكل بالشمال أحيانا يغتسلون في المسبح من غير ملابس ويقولون أنهم أطفال صغار وأحيانا يغيرون الملابس في الحامات وكاتب يبدو أنها الحمامات قصده في الحمامات من غير ملابس فكيف أفعل؟ حقيقة الإخوة الذين يقيمون في أوروبا وأنا ألفت فيها رسالة اسمها جلسة مع مغترب هم فعلا يعانون من أشياء أخرى لأنك تريد أن تعود ابنك على آداب معينة البلد الذي تعيش فيه ربما يعني لا يساعدك عليها و يعول ليس فقط لا يساعدك، بل أحيانا يربي ولدك على خلاف هذه الآداب وعلى ما يعارضها، وتجد أنك تحرص على أن تعطي صورة طيبة وحسنة، ومع ذلك هم ربما ربوه على غير ذلك. ولا أعني أن كل أوروبا كذلك، لا والله، أنا استغربت لما قال يغتسلون عورات وكذا، هذا في الغالب لا يقع في المدارس، في الغالب لا يقع يعني في الحقيقة، لكن ربما قصد الأخ السائل أن الفتيات يلبسن لباسا يعني شبه عاري أثناء السباحة وهم يسبحن مع أولاد، وهو لا يرضى بذلك، والحل في ذلك سهل سأذكره بعد قليل. أبو خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا يا أبو خالد. عفوا يا دكتور، حبيت مداخلة بسيطة، وحاب كلمة منك. نعم. بخصوص المسلسلات الخليجية. أي. في رمضان السابق طرحت مسلسلات خليجية بعض النصوص والسيناريو بغض النظر عن ومشاركة الممثلات والحكم بذلك. أي. ولكن أعتقد بعض النصوص والكتاب يطرحون أفكار أو قصص يعني تثير تساؤلات، وفيها فجور، وفيها يعني مواعدات وخروج على القيم الإسلامية. أحسنت. يعني خاصة أنه إحنا قاعدين نربي أجيال. أحسنت. فياريت لو يعني تقول كلمة في ذلك، خاصة بعض السيناريو. طيب خالد، عندك أمثلة لما للرسائل التي تبعث تقريبا بشكل خفي من خلال المسلسلات؟ عفوا، هل عندك أمثلة معينة رأيتها؟ أكيد لأني أنا ما تابعت، فودي أني أضرب أمثلة لكن ليس في بالي الآن أمثلة، لكن يعني هل على سبيل المثال يا شيخ، مسلسل طرح في رمضان الماضي وثير في ضجة كبيرة. أي. مسلسل اسمه بنات الثانوية. نعم. طرح أحد الكتاب الكويتيين، وأثار حتى قناة بعض القنوات الفضائية منعت يعني بثه، خاصة مثل قناة أعتقد. نعم. المهم إحدى القنوات يعني. فأثار ضجة كبيرة، ورجعت الآن قنوات سعودية وخليجية تعرضه، وفي خروج عن النص، أو عفوا خروج عن القيم. يعني قصدك أبو خالد أنها يرسل رسائل مثلا ل تحرر مثلا من توجيهات الأب، توجيهات الأم، القيم. نعم. القيم الشرعية، عادات المجتمع، الضرب بها عرض الحائط، أنها تواعد. نعم. اللي تبغى وتطلع مع اللي تريد وترجع. نعم. متى ما. نعم. تريد، دون أن يقال لها ليش تأخرتي في المجيء، وين كنتي يا بنت، ونحو ذلك. نعم. المسلسل هذا يستهدف في شرائح المراهقين، البنات والشباب اللي أعمارهم من 10 إلى 15 سنة، وفي أفكار خارجة تماما عن القيم الإسلامية، فما أدري كيف أصحاب القنوات يعرضون الأشياء هذه، وحيث أنها تفكك القيم وتفكك الأسرة وتفك، يعني فيها خيانات وفيها أشياء، يعني صراحة لو أنت تطلع بس على السيناريو راح تستم يعني. والله صدقت أبو خالد، جزاك الله خير. والعجيب أني أنا كنت أقرأ قبل كم يوم، كان عندي بحث حول الإعلام وما يتعلق به، فكنت أقرأ عن الصين وتعاملها مع الأمور الإعلامية، فإذا الصين من أشد الدول في المحافظة على الكالتشر، على الثقافة الصينية، ويحرصون على أن لا يعرض عندهم شيء من الأفلام الأخرى، مثلا الأفلام الأمريكية وغيرها، خوفا ليس على دين الصينيين، خوفا على الثقافة الصينية، وأن تغزوهم الثقافة الأمريكية. بل كذلك في التلفزيون الفرنسي، النظام في التلفزيون الفرنسي أنه لا يمكن أن يبث في التلفزيون الفرنسي من الأفلام والمسلسلات وكذا ما ليس فرنسيا إلا ما لا يزيد عن 20%، أما 80% فما فوق كله بالثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية وما شابه ذلك، وذلك حرصا أيضا على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، على ألا يعني يغزوهم قوم آخرون. وقل مثل ذلك في الدول الأخرى، بل إنني أذكر أيضا أن إحصائية عملت قبل، اطلعت عليها قديما لما كنت طالب في الجامعة، يمكن قبل 20 سنة تقريبا، في منطقة فانكوفر، وهي المنطقة التي في جنوب كندا، فكان يصلها تلك الأيام البث الأمريكي المحلي. تلك الأيام ما كان منتشر البث الفضائي، قبل 20 سنة أو أكثر ما كان منتشر الساتلايت وكذا، وبالتالي كان يصل إلى فانكوفر من سياتل التي كانت مباشرة تحتها في شمال أمريكا، كان يصل إليها البث المحلي الأمريكي، فعملوا دراسة، وكنت في فانكوفر أنا تلك الأيام، فعملت دراسة في كندا هناك على طلبة المدارس، سئل عدة أسئلة، من ضمن الأسئلة التي سئلوها أنه قيل له ما هي جنسيتك، فإذا أكثر من 80% منهم يكتبون أمريكي، وذلك من شدة تأثرهم بما يبث. فرج تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مساء الخير يا شيخنا. كيف حالك؟ الله يحييك. حياكم الله أهل ليبيا، أهلنا وإخواننا وأحبابنا. وبك أكثر شيخ، والله يشهد الله أننا نحبك في الله. الله يحفظكم، وأسأل الله أن يمن عليكم بالرزق العميم والأمن والإيمان، وأن يجعل بلدكم بإذن الله بلدا إسلاميا محافظا بإذن الله. أنا والله أدعو لكم دائما وأحب لكم الخير. أدعو لنا بالتثبيت يا شيخ. آمين. بالأمن والأمان. والله آمين. يا شيخ فمس الحاجة لهالدعوات منكم. أمن بإذن الله. هو إن شاء الله تعالى مع الوقت اليسير القادم بإذن الله تعالى ستشعرون أن الأمن والأمان يعم البلد بإذن الله تماما إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، ودعونا بتيسير الأمور. آمين. وبارك الله فيك. آمين. الله يحفظك أخي فرج. الله يحفظك. وقربنا معك إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. طيب هذا فاصل قصير أيها الإخوة، أعود إليكم بإذن الله لأكمل أيضا الكلام حول كلام يعني أخينا أبي خالد بإذن الله، فيسعدني أن تعودوا معي بعد الفاصل. فأنا هنا، هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا على كلام أبو خالد قبل أتجاوزه إلى غيره، فالحفاظ حقيقة على الآداب الشرعية، الآداب الإسلامية التي يربي عليها الناس وأبنائهم، هذا أمر من أصول الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بأن يرعى الإنسان أبناءه، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحرص الإنسان على أن يحفظ آداب بناته، على أن يحفظهن من أن يرسل إليهن رسائل، ليس فقط بناته، حتى أبنائه يا أخي، حتى زوجتك، حتى إخوانك وأخواتك، حرصك على أن تحفظهم من أن ترسل إليهم رسائل أحيانا عبر بعض البرامج وبعض المسلسلات التي لا ندري عن نيات أصحابها الذين كتبوها، ويعني ونصوا على الأفكار والسيناريو وكتبوا القصة ونحو ذلك. بعض المسلسلات تكون فكرة عادية، يعني خلافات زوجية أو عن غلاء المهور أو ربما إرغام البنت على أن تتزوج من ابن عمها وهي لا تريده، أفكار معينة قد تكون موجودة في المجتمعات، لكن بعض الأفكار التي تدعو الفتاة إلى إقامة علاقات محرمة، تدعو الشاب إلى إقامة علاقات كذلك، تدعو مثلا الزوج إلى إقامة علاقات محرمة وخيانة زوجتها، أو المرأة إلى خيانة زوجها ونحو ذلك. وهذه المسلسلات التي ترسل هذه الرسائل، هذه أنا أنصح الجميع حقيقة بأن يقاطعوها، أن لا يتابعوها، أن لا يسمحوا لأبنائهم وبناتهم بأن يتابعوها. وأدعو أيضا الذين يؤلفونها ويصوغونها يعني إلى أن يتركوا ذلك وأن يتوبوا منه، فإن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أدعو كذلك الإخوة من أصحاب القنوات إلى أن يعني لا يشتروا مثل هذه المسلسلات التي تبث برامج سيئة. وقد ذكرت لكم قبل الفاصل بأن الصين تمنع بث كثير من البرامج التي تأتيها من الخارج، بل أيضا هناك عندهم ليس كل إنسان يأتي بالستلايت، يأتي بالدش ويركبه فوق منزله، لا، إنما عبر الكيبل، حتى هي تتحكم فيما يشتركون فيه من محطات، من شانلز، حتى ليس كل إنسان يشاهد يعني ما يفسد عليه ربما يعني ولاءه لبلده وعاداته وتقاليده. فإذا كانت الصين وفرنسا وعدد كبير من البلدان تحرص على ثقافة البلد وعلى عادات وتقاليدهم، فنحن أولى يا جماعة في أن نحرص على أبنائنا وبناتنا من أن يدخل عليهم ما يفسد عليهم أمورهم. يقول الشيخ من أم سهيل، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكلمك من المدينة. مرحبا أم سهيل، حياكم الله. أهلي. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. في موضوع كنت بدي أطرحه، إنه إحنا بنفقد لغتنا، يعني الناس بتحافظ على لغتها إلا إحنا صرنا بنتكلم العربي باللغة الإنجليزية، بنتكلم في المسجات في الإيميلات، فيعني حتى الدول الأجنبية اللي بتروح بلدهم ما بيكلموك إلا بلغتهم زي فرنسا زي أي دولة تانية. صحيح، صدقتي. فليه إحنا ما نحافظ على لغتنا؟ هي لغة القرآن، ما هو تطور إن إحنا نتكلم؟ لازم إذا كان أقول ولا أنا لازم أتبع الموضة والزي كده وأتكلم بدي الطريقة، طبعا أنا بفقد لغتي، فإحنا لا نتكلم بإنجليزي ولا نتكلم اللغة العربية حقتنا. صحيح. صحيح صدقتي. تطرح الموضوع هذا لأنه كده من جد يعني الواحد بيزعل إنه بيفقد لغته. والله صحيح، الله يجزيك خير وبارك الله فيكم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تتعلموا رطانة الأعاجم، فكان يحرص على أن يعلم الأولاد اللغة العربية ويتعلم غيرها من اللغات عند الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر زيدا رضي الله تعالى عنه وقال له يا زيد إنه يأتيني كتب من اليهود ولا آمنهم عليها، يعني أنا لما يصلني كتاب من اليهود، سواء يهود مثلا تلك الأيام كان يهود في خيبر وفي اليمن وفي المدينة وفي بعض المناطق، فيأتي لي، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو أحدا من اليهود ليقرأها بلغة اليهود، فيقول لا آمن أنه يغير الترجمة سواء فيما أمره بكتابته أو فيما أمره بقراءته، فاذهب يا زيد وتعلم لغتهم. فذهب زيد في 15 يوما تعلمها ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر غير زيد، وذلك لأننا نحن ما نحتاج إلى ذلك. أنا لا أعني أن الإنسان لا يتعلم اللغة الإنجليزية ولا غيرها من اللغات، لا بالعكس، بل أنا وغيري نحرص على أن نتعلمها، لكن الذي أعني أن يتقن الإنسان لغته وتكون هي اللغة الأم مثل ما يقولون، يعني mother language بالنسبة لي. أما اللغات الأخرى فهي تأتي عارضة، تأتي بعد ذلك، فإذا أتقن الإنسان لغته يأتي بعد ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يتكلم الإنسان اللغات الأخرى إلا عند الحاجة، ما في داعي أني أردد أثناء كلامي أقول له أوكي مثلا، أو مثلا أقول له مثلا بدل ما أقول له أرسل لي رسالة أقول له مسجني، يعني أرسل لي مسج، أرسل لي رسالة، لا، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتكلم باللغة العربية، وهذا مع الأسف انتشر، يعني خلاص واحد يقول خلاص سوي اعمل كلامي ديليت، يعني امسح كلامي. طيب قل يا أخي امسح كلامي، لماذا تقول لي ديليت؟ هل لتبين لي أنك تعرف اللغة الإنجليزية يعني؟ فأنا أعني أن يحرص الإنسان على أن لا يخلط كلامه بلغة أخرى، إذا احتجت إلى كلام باللغة الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، أي لغة أخرى ما في بأس، بل أنا أدعو من كان قادرا إلى أن يتعلم هذه اللغات أن يتقنها لدعوة أهلها إلى الإسلام، خاصة اللغة الصينية. الصين أيها الإخوة يعني هي القوة القادمة الآن إلى العالم، وهم يمثلون يعني مقدار لا بأس به من العالم، هم خمس العالم أو سدسة، فهم ثقل في العالم، ويبدو أن لهم أيضا في المستقبل يعني قوة ستكون في العالم، فإتقاننا للغتهم أمر مهم في الحقيقة. والعجيب أنك إذا ذهبت إلى الصين لا تكاد أن تجد أحدا يتكلم اللغة الإنجليزية، حتى أن الإخوة الذين يحدثوني وذهبوا يقولون أنك تتعب حتى تجد مترجما يترجم لك من الإنجليزية إلى الصينية، ولن تجد أحدا يترجم من العربية إلى الصينية مباشرة، فهم لا يتعلمون اللغة الإنجليزية، وحتى في مدارسهم وغير ذلك ما يعلمونها أولادهم، ويقولون نحن أولى أن يتعلم الإنجليزي وأن يتعلم لغتنا، فإن الإنجليز لو حسبت عددهم في العالم لا يصلون إلى نصف إلى 500 مليون، أقصد الذين يتحدثون الإنجليزية، بينما الذين يتحدثون الصينية يتجاوزون المليار. فأنا أؤكد حقيقة ما ذكرته الأخت، وأسأل الله تعالى أن يسوق إلينا وإليكم الخير جميعا. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خير وبارك الله تعالى في أعمالك، لا تنسونا من دعائكم إن شاء الله، بارك الله فيك. يقول الصيام للحائض متى يكون؟ بعد الغسل أم عندما يتغير لون الدم وتعيد هذه الأيام مرة أخرى؟ المرأة إذا كان عليها العذر الشهري الحيض، فإنها إذا طهرت منه أمسكت إذا كانت طهرت قبل الفجر، أما إذا طهرت بعد الفجر فلا يجب عليها الإمساك، لأن صوم هذا اليوم غير صحيح بالنسبة إليها، وبالتالي هي سوف تفطر طوال اليوم وتقضي هذا اليوم. أما إذا طهرت قبل الفجر فتمسك عن الأكل والشرب، يعني تصوم حتى لو اغتسلت بعد الأذان، حتى لو اغتسلت بعد الأذان. بعض النساء قد تكون مشغولة بتجهيز السحور أو نحو ذلك فيؤذن عليها الفجر وهي لم تغتسل لكنها طهرت، فتمسك وتبدأ في الصيام ولا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. يقول الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لكنه صائم ويريد أن يفطر، هل يفطر قبل سفره؟ فإني سمعت أن بعض العلماء أفتى بذلك. أما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسافر، فالأصل الذي ذكره أكثر أهل العلم أنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا فارق عامر بلده، إذا فارق البنيان وصدق عليه أنه سافر، فإن السفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار هو يعني ظهور الضوء عموما، ولذلك يقال امرأة يقال مثلا سفرت عن وجهها إذا كشفت الغطاء عن وجهها مثلا، فكذلك فيما يتعلق بالسفر. فإذا الإنسان خرج من عامر بلده، إذا خرج من ديار قومه من بنيان البلد صح عليه أنه مسافر، عندها يجوز له أن يترخص برخص السفر من أكل وشرب. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، ويبدو أن السائل يقصد ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، جاء عن أنس رضوان الله تعالى عليه بأنه كان بأنه أراد أن يسافر، فلما أراد أن يسافر أمر براحلته فجهزت، ثم دعا بطعامه فأكل وكان في رمضان ثم سافر، فقالوا يجوز أن يأكل قبل أن يسافر، وهو قول البعض العلم. فخر الدين تفضل. عسلامة شيخ محمد. مرحبا أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا، بارك الله فيك يا شيخ. نحب نسألك أسئلة خاصة شوية هيك. تفضل إذا كان يمكن من خلال الآن تعطيني إياها. أو مش ممكن نسألك، ماذا بي على رقمك الخاص؟ خلاص الإخوة يعطونك إن شاء الله رقمي الخاص. بارك الله فيك. ينوب عليك يا شيخ. الله يحفظك، حياك الله. مرحبا، بارك الله فيك. يقول يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هل كنتم يعني أنه أمر مضى وانتهى أم أنه لا يزال؟ كان في القرآن لا تعني دائما أنه أمر مضى وانقضى، مثل ما قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله بكل شيء عليما ونحو ذلك، فكان في القرآن لا تدل على أنه أمر مضى، إنما هو أمر مستمر. فالله سبحانه وتعالى لما وصف الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، لكن الله جل وعلا ذكر صفات، فقال سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا تحققت هذه الصفات في الأمة انطبق عليها ما ذكره الله تعالى من الخيرية، أما إذا لم تتحقق هذه الصفات فإن الخيرية بعيدة عنها. فكما ذكرت لك لا يعني أنها فقط كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم انقطعت الآن، بل هي مستمرة بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ، شيخنا جزاك الله خير، ادعو لنا وللشباب بالهدى والتوفيق. ويا شيخ إذا كان الشاب لا يستطيع أن يتزوج فاضطر إلى تكوين، يعني الأخ ذكر بعض الكلام الصريح حقيقة، يعني مسألة الزواج أو عدم الزواج اليوم هو أمر يعني مقلق بصراحة، وأيضا ما يقع اليوم من أن بعض الناس يعني يشدد في مسائل الزواج والمهور وغير ذلك، مما أدى بمجموعات من الشباب إلى أنه لا يستطيع أن يتزوج حتى يتقدم به العمر والفتاة كذلك. والعجب أنك إذا نظرت في أوروبا وجدت أن الزواج عندهم أسهل من عندنا بكثير، والله لا عندهم شيء اسمه شبكة ولا مهر ولا جهز لشقة مدري إيش وعطني مدري كم من الذهب وغير ذلك، بل إنني كنت في أحد المراكز الإسلامية قبل أيام في هولندا، فيحدثني الأخ المدير المركز يقول أحد الشباب جاء بأخت هولندية وأسلمت وأراد أن يتزوجها وأردنا أن نعقد له، فجاء أبوها غير مسلم لكن أراد يحضر يعني عقد ابنته وموافق يعني على أنها مسلمة وتتزوج. يقول فلما قلت لها كم المهر أو قلت لأبيها قال أي مهر، قلت لابد أن يعطيها مالا حتى يعني يتزوجها، فقال لماذا وهل ابنتي كذا يعني كذا يعني أنها امرأة بغي يعني يعطيها مالا ليطأها، فاستغرب كيف يعطيها مالا. قلت له لا هذا من حقها وعندنا في الإسلام تكرمة لها، وأن الفتاة تحتاج أن تتجهز للزواج بشراء ملابس شراء عطورات شراء كذا، فالزوج يعطيها ذلك لتتجهز له، فإنه يعني في الحقيقة هو الذي يستفيد من ذلك أكثر ما تستفيد هي منه. فيقول أفهمته ذلك، فقال أي شيء يعني كم تحتاجين يا بنتي حتى تشتري ملابس وعطورات؟ فيقول والله نسيت كم قال، المهم أنه مبلغ يسير جدا فقط مقدار ملابس وعطورات ونحو ذلك. فالزواج عندهم سهل، كما سبحان الله أن الفاحشة أيضا سهلة، إلا أن الزواج سهل جدا والأمر يسير هناك، بل إن بعض الشباب هناك كان يتزوج أحيانا من مثل الهولنديات أو الفرنسيات أو كذا، فأقول يا أخي يعني بنات بنات عمك وأقاربك وكذا الذين جاءوا معك من بلدك، فأنتم تعلمون أن عددا من الذين هناك من العرب هم مهاجرون، جاءوا مثلا من الجزائر، من بلاد الشام، من تونس، المغرب، من السودان، من اليمن، من من من العراق، من عدد كبير من البلدان، يعني سكنوا هناك وهم بالملايين. فأقول له يا أخي لماذا لا تتزوج من القريبات؟ فكان يشتكي من يعني كبر حجم المهر، ويقول هؤلاء يا شيخ يريدون مني 10,000 يورو، ويريدون مني 5,000 يورو ذهب، وتريد مني أيضا حفل زواج. فهذه يا شيخ، أما هذه الفرنسية أو الإيطالية أو كذا التي أتزوجها، فهذه ما كلفتني يا شيخ ولا 500 يورو. فأنا أقول يعني كما تفضل الأخ الذي سأل عن العلاقة بين الشاب والفتاة وصعوبة الأمر وكثرة الفتن اليوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول عليه الصلاة والسلام محذرا من المغالاة في المهور، يقول عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تغالوا في مهور النساء، لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو أجرا في الآخرة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول أصلا لو كان زيادة المهر للمرأة إكرام لها لكان أولى الناس بإكرام نسائه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإكرام نسائه وإكرام بناته. ومع ذلك ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا زوج نساءه بأكثر من 500 درهم، وذلك من التخفيف على الناس. والشاب إذا تزوجها وقد يعني خفف عليه أهلها وأكرموه، بلا شك أنه يكرمها ويشعر أحيانا بالخجل من أن يعني يسيء تعامله معها وقد أكرمه أهلها. أما إذا كان أهلها أخذوا يعني ما وراءه وما أمامه وخلفه ويمينه ويساره وتركوه على الحديدة، وربما أيضا أسفل من الحديدة لأنه لزمه يعني تقسيط ولزمه أيضا دين ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه ربما نزع أيضا ما بينه وبين زوجته من الألفة بسبب مثل هذا الأمر. وأنا أدعو أيضا الفتيات إلى أن لا تكثر الطلبات فيما يعني تطلبه من زوجها، وأن تكون سمحة. لو قال مثلا أنا أسكنك مع أمي ومثلا في بيتنا لفترة مثلا 2-3-4 وتصبرين على ذلك، أنا لا أستطيع أن أجد سكنا يعني خاصا بك. قال مثلا أنت تريدين أن نسافر في أول أيام الزواج، أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا أحوالي المادية لا تساعدني، أنا معي سيارة مثلا يعني متواضعة لا أستطيع أن أشتري سيارة. ينبغي أن تكون معه على الحلوة المرة، يعني ما دام أنه شاب خلوق مصلي حسن التعامل معها، أحسن من أن يأتيها شاب ربما متعاط للمسكرات والمخدرات وعنده علاقات محرمة بعدد كبير من النساء، ومع ذلك سيارته فارهة وبيته واسع. تحرص الفتاة على أن تبحث عمن يعني فعلا يقنعها بخلقه ودينه. وأسأل الله تعالى أن يعني ييسر أمر الإخوة والأخوات جميعا. يقول يا شيخ أشعر بضيقة في صدري، ضيقة غير طبيعية. هذه أختي مشاعل تقول أردت أني أسجل بالتخصص الذي كنت أتمناه، وكل ما أتذكرها أقول كيف أدرسه وأنا عندي يا شيخ شدة الضيق وفي الجامعة، فماذا أفعل الآن؟ يعني يا جماعة أنا أقول الإنسان عندما يريد أن يتخذ قرارا في الحياة، أنت لا تملك أن تسوق قرارات الحياة إلى ما تشتهي أنت. يعني إنسان مثلا رزق بولد وهو يريد بنتا مثلا من زوجته، طيب أنت لست أنت الذي تختار، بل الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إنسان فرضا أراد أن يشتري سيارة ثم لم تتيسر له فاشترى أخرى، كون أو مثلا سجل في الجامعة كما فعلت الأخت فقبلت في قسم غير القسم الذي تريده. لا ينبغي أن يجلد الإنسان ذاته وأن يتحسر دائما على أنه فاته هذا الأمر، بل يسأل الله تعالى التوفيق والعوض، وربما أن الله تعالى أراد لك من الخير في هذا التخصص ما لم يريدك له في الآخر. والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما ذكرت ليس مهما أن يكون ما يقع مرضيا لنا 100%، بل قد يكون مرضيا 70% 80%. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ ريمان، يقول الشيخ أو الأخت ربما، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، يا ليتك يا شيخ تبين لنا معنى هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان الذي عنده قدرة يستطيع أن ينفع بها غيره فإنه مطالب أن ينفعه بها. مثل إنسان مثلا فضله الله بمال، فضله الله بمنصب، فضله الله بمثلا قدرة على الإصلاح بين الناس، فضله الله تعالى بمنطق يستطيع أن يقنع به الآخرين بأشياء معينة، فضله الله بمثلا محاماة وقوة فيها، أي نوع من أنواع التفضيل ينبغي له أن يعني يستثمرها، لا بأس أن يستثمرها في نفع نفسه بلا شك، يعني في مثل المحاماة وكسب المال أو التعليم أو كذا، لكن كذلك أن ينفع بها الناس، أن ينفع بها الضعيف، أن يحامي بها عن المظلوم ونحو ذلك. وخير الناس يكون هو خير الناس، أنفعهم للناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أختي فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا دائما يعني كذا تجيني أحلام. إيه دائما تجيني أحلام، لأنش يعني شعري طويل، لأن أنا حامل وعندي بنت وأنا مو متزوجة، دائما تتكرر علي. والله يا بنتي إني أنا ما أفسر أحلام يا فاطمة، لكن لعله خير إن شاء الله تعالى. إذا استيقظتي من النوم وأنت فزعة من الحلم الذي رأيتيه وكان حلما مفزعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، يعني ينفث عن يساره إذا استيقظ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، فإنه لا يضره. أما إذا كانت رؤيا سرت الإنسان وفرح بها بصرف النظر عن كيفيتها، لكن سرته وفرح بها، فإنه لا بأس أن يعني يستبشر بها خيرا وأن يخبر بها من يحب. لكني والله أنا لا أعبر رؤى، بعضهم يعبر من رأت أنها حامل وولدت أنه هم يزول عنها مثلا ونحو ذلك يعني، لكني أنا والله لا أستطيع أن أعبرها يعني. يقول يا شيخ أفتني لو سمحت بأقرب وقت. هذا محمد الربيعي يقول أعلم أن أنا بحاجة ماسة، أنا عندي جدتي ملتزمة والحمد لله، وهي امرأة مسنة ومرضت في رمضان وافطرت 25 يوم، وأهله يخافون عليها من الصيام لأنه يؤذيها، في الوقت الحالي هي مصرة على أن تقضي ما عليها، أفتني هل يجوز لأحد منا الصيام بدلا عنها؟ أرجو توضيح ذلك. ما دام أنها على قيد الحياة فإنها لا تصومون عنها، إنما إذا كانت هي لا تستطيع القضاء فأطعموا عنها. أما إذا كانت تستطيع الصيام وقالت لكم يا جماعة أنا أستطيع أن أصوم، لماذا تمنعوني عن ذلك، وطالبتكم بأن تصوم، فمكنوها من الصوم، لا بأس في ذلك، مكنوها من الصوم والله تعالى يقبل منها ومنها. أما إذا كان الصوم يضرها أو يتعبها أو يسبب لها إرهاقا واضحا عليها، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وأما أن يصوم أحد عن أحد فإن الإنسان لا يصوم عنه أحد إلا إذا كان ميتا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت في حال الحياة فإن أحدا لا يصوم عن أحد. وبالمناسبة قبل أن يعني أنتقل، الحي لا يجوز لغيره أن يعمل عنه شيئا من الأعمال التي عجز عنها إلا أعمال محددة. الصلاة لا يجوز مثلا، واحد ما يستطيع يصلي غيره ما يصلي عنه، لا، إنسان ما يستطيع يصوم غيره ما يصوم عنه. أما بالنسبة للحج الزكاة، أنا ما أستطيع أزكي غيري يزكي من مالي. أما بالنسبة للحج أيضا يجوز إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه عن الحج فيجوز له أن يحج. غيرها من الأعمال الأمر فيها واسع، مثل ذبح الأضحية، ذبح الهدي ونحو ذلك من الأمور، لا بأس للإنسان أن يوكل فيها. يقول فضيلة الشيخ مشكور على توضيح هذه الأحكام الشرعية، لكني أستغرب من بعض الناس يسأل بعض الأسئلة التي هي سهلة ويمكن أن يجدها في أقرب موقع الإنترنت ويمكن أن يبحث عن ذلك، فلماذا يأتي ويسأل عنه؟ يعني أنا أقول الناس يختلفون في قدراتهم، وليس كل الناس يعني معلوماتهم واحدة والتعليم الذي تلقوه في صغرهم هو بمستوى واحد، لا، ينبغي الإنسان أن لا يظلم الناس. يعني بعض الإخوة ربما لم يتلقى تعليما إسلاميا أساسا من صغره. أنا التقيت ببعض الناس في بعض البلدان العربية يعني أعمارهم شباب، أعمارهم 16 و17، والله سورة الفاتحة ما يحفظها. أقول له اقرأ يا ابني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يحفظها. يقرأ يكسر فيها تكسيرا، وذلك أنه أصلا في تعليمه لم يتلقى ذلك، ولم يهتم به أبوه وأمه، ولم يهتم به من حوله لأجل أن يعلمه. فأنت لا تلوم الناس، وأسأل الله أن يعني أقول كثر خيرهم، جزاهم الله خير أنهم يعني يرسلون ويسألون. وإلا بلا شك أيضا بالمناسبة الإنسان إذا دخل إلى مواقع الإنترنت يستطيع أن يستفيد منها من خلال الأسئلة والأجوبة التي يقرأها فيها. يقول فضيلة الشيخ: إذا استيقظ الإنسان صباحا وهو لم يصلي الفجر ولم يبقى على طلوع الشمس إلا دقائق، فهل يبدأ بسنة الفجر أم يبدأ بالفريضة؟ هذا سؤال جيد. إذا كان الإنسان استيقظ ولم يبقى على أذان الفجر إلا لم يبقى عفوا على شروق الشمس إلا دقائق معدودة، ويخشى أن انشغل بصلاة السنة القبلية التي هي سنة الفجر أن تطلع الشمس وهو لم يصلي صلاة الفجر نفسها، ففي مثل هذا الحال يبدأ بصلاة الفجر لأن صلاتها في وقتها أوجب، ثم بعد ذلك يصلي السنة سواء صلاها مباشرة بعدها أو صلاها في الضحى. فإن صلاة سنة الفجر إذا فاتت الإنسان قبل الصلاة لا بأس أن يصليها بعدها، مع التنبيه في الحقيقة إلى أهمية أن يصلي الإنسان الصلوات في وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، يقول: إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال عليه الصلاة والسلام: فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثرغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل: لماذا يعذب هذا الرجل هذا العذاب؟ ماذا فعل؟ قال جبريل: هذا الذي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يضرب رأسه، لأن الرأس هو موضع يعني النوم. الإنسان يقول: رأسي ثقيل ما استطعت أني أستيقظ، هذا الرأس يعني عياذا بالله يصيبه مثل هذا. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. فحرص الإنسان أيها الفاضل أيضا على أن يستيقظ، لكن أنا أتكلم فيما لو فاته ذلك، ويعني فاته أن يعني أن يصليها في وقتها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وأنا أعتذر بقي معنا 309 أسئلة لكن ما تيسر الإجابة عليها. وأيضا اليوم أعطينا الفيسبوك حقهم، هم دائما يلومون أن يقولوا أن تقول لنا أرسلوا أسئلتكم بعدين ما تقرأها، وكذلك الإخوة في تويتر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يجزيكم خير الجزاء والله على متابعتكم لهذا البرنامج. وأسأل الله أن يكون يعني أن يوفقنا إلى أن نقدم ما فيه الخير، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم كن معهم في سوريا، اللهم كن معهم في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على رسول الله، لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري.